ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. فعلى جنبه والأيمن أفضل، فإن صلى مستلقيا ورجله إلى القبلة صح، وكره مع القدرة على جنبه وإلا تعين، ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه، ويحفظه أي السجود عن الركوع لحديث علي مرفوعة، يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أفضل من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني. فإن عجز عن الإيماء أومأ بعينيه، قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع أومأ بطرفه، رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب، وينوي الفعل عند إيمائه له والقول كالفعل. طيب، تقدم لنا أن المريض له مراتب في الصلاة من جهة القيام. أولا يصلي قائما للمرتبة الثانية، فإن لم يستطع فقاعدا، الثالثة فإن لم يستطع فعلى جنب، والرابعة أن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، والخامسة أن يصلي مستقبلا ورجلاه إلى غير القبلة إذا لم يستطع. هذا من جهة القيام. من جهة الأفعال، يركع ويسجد، فإن لم يستطع أومأ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أفضل من ركوعه، فإن عجز فإنه يومئ بطرفه. هذه مراتب صلاة المريض من حيث القيام ومن حيث الأفعال. إذن المريض من حيث القيام صلاته يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى غير القبلة. أما من جهة الأفعال فيجب عليه أن يركع ويسجد من قدر، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع والسجود بظهره ويجعل أو برأسه، ويجعل سجوده أفضل من ركوعه، فإن لم يستطع أومأ بطرفه، إذا لم يتمكن من تحريك رأسه ولا ظهره فإنه يومئ بطرفه والطرف مربه العين. وهذه المرتبة يعني الإيمان بالطرف مبنية على الحديث الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع أومأ بطرفه. وهذا الحديث من العلماء من أخذ به وصححه وقال وجعل هذه مرتبة، ومنهم من ضعف الحديث وقال إن هذه اللفظة لا تصح، وعلى هذا فلا يؤمن بطرفه بل يصلي بقلبه. ومنهم من ضعفها وقال إنه إذا عجز عن الصلاة في الإيماء فحينئذ تسقط عنه الصلاة، إذا عجز أن يصلي إيماء فلا يؤمن بطرفه بل تسقط عنه الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ نعم. إذن إذا عجز عن المراتب الأربع فهل يومئ بالطرف أو لا؟ سبق أن الإيماء بالطرف فيه خلاف، فيه ثلاثة أقوال العلماء. من العلماء من يرى أنه يومئ بطرفه بناء على صحة الحديث عنده، ومنهم من يقول إنه لا يومئ بطرفه. الذين قالوا لا يومئ الذين ضعفوا الحديث وقالوا إنه لا يومئ، منهم من قال إن الصلاة تسقط في هذه الحال، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك بأن الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، والفعل هنا غير محقق لأنه عاجز عنه، فعلى هذا تسقط عنه الصلاة. والقول الثاني أن الصلاة لا تسقط بل يجب عليه أن يصلي، ولكن تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، فينوي التكبير والركوع والسجود، وذلك لأن الصلاة عمل قلبي وبدني، فإذا تعذر العمل البدني وجب العمل القلبي، وهذا القول هو الراجح بل هو المتعين، ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى قاعدة في هذا الباب أو ضابطا، وهو أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا. طيب، في المسألة السابقة في قول المؤلف رحمه الله ويومئ راكعا أو ساجدا، يعني إذا صلى على جنبه أو قاعدة، لكن هل يومئ إلى جسده أو نحو الأرض؟ يعني هل يومي إلى صدره أو نحو الأرض أو ما تصورته؟ أنا إنسان يصلي على جنبه في الإيمة، هل يومي نحو الأرض أو يومي إلى صدره؟ نعم، الأظهر أنه الظاهر أنه يومي إلى صدره. لماذا؟ نقول لأسباب. أولا أنه الأصل، أنه الأصل في حق القاعد، في حق القاعد العاجز عن الركوع والسجود. فالقاعد العاجز عن الركوع والسجود إذا أراد أن يومي إنما يومي إلى صدره. الإنسان إذا أراد أن يصلي جالسا في حال الإيمة كيف يومي؟ إلى صدره، يقول هكذا: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، وما أشهد أن لا إله إلا الله. واضح؟ طيب. وثانيا أنه لو قيل إنه يومي إلى الأرض فسيكون هناك التفات في الواقع، يقول يومي إلى الأرض سوف يلتفت يعني على جنبه، إذا قلنا يومي إلى الأرض كونه يقول هكذا الله أكبر هذا نوع من الالتفات. وأيضا ثالث أنه إذا كان يومي إلى الأرض فإنه في حال السجود ربما كتم نفسه، ربما كتم نفسه. ولهذا الأظهر في هذه المسألة أنه إذا أومأ فإنه يومي إلى صدره، يومي إلى صدره، لأن ذلك هو الأصل في حق القاعد العاجز. ولأنه لو قلنا إنه يومي إلى الأرض لكان هناك التفات، ولأنه إذا كان يومي إلى الأرض فإنه في حال السجود ربما كتم. يقول رحمه الله: وينوي الفعل عند إيمائه له، والقول كالفعل، ينوي يعني حينما يومي بعينه، نقول بالإيمة بالعين ينوي، فيجعل فيغمض عينيه بالركوع ثم يرفعهما، يومي عينيه يقول الله أكبر صلي، إذا أراد الركوع أغمض عينيه قليلا، فإذا أراد التسميع الرفع يفتحهما، ثم إذا أراد السجود أغمضهما، ثم جلس بين السجدتين فتحهما، فينوي. وكذلك أيضا يقول: والقول كالفعل، ينوي القول كالفعل يعني ينوي القول كما ينوي الفعل، كما ينوي الفعل. وإنما نص المؤلف عليه على ذلك لأن حاله في الواقع لم تتغير، فهو حينما يغمض عينه مثلا عينيه للركوع ينوي أنه في ركوع وينوي قول الركوع. قال: يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه، إذا قدر أنه لا يستطيع أن يلفظ فإنه يستحضره بقلبه بعموم قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول: وكذا أسير خائف، وكذا يعني وكذا الحكم في أسير خائف. فالأسير الخائف إذا لم يتمكن من الركوع والسجود ونحوه فإنه يعمل هذه المراتب، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. ثم قال: ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. نعم، ما دام عقل الإنسان ثابتا فإن الصلاة لا تسقط، ما دام أن عقله ثابت فإن الصلاة في هذا الحال لا تسقط. لماذا؟ نعم، نقول لأنه مكلف، فيجب عليه أن يفعل الواجبات، يجب عليه أن يفعل الواجبات. لكن هنا مسألة عرفنا أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابت، لكن إذا كان المريض عنده غفلة سجل ولا يستحضر القول، وعقله معه لكن عنده غفلة يغفل ولا يستحضر القول، فهل يلقن؟ يعني يأتي عنده من يلقنه ويقول: اركع، اسجد، ارفع، سلم، وما أشبه ذلك. نعم، نقول هذا هو الظاهر أنه يلقن وجوبا ولو بأجرة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكما أنه لو لم يتمكن من الوضوء أنه يوضأ، إذا كان لا يستطيع أن يلبس ثوبه يلبس ولا لا يلبس. إذن نقول إذا كان المريض عنده غفلة يعني عقله معه لكن إذا صلى يغفل يعني يذهب ذهنه كأنه ليس بالصلاة، ففي هذه الحال لكنه يدرك يعرف فلانا وفلانا وعقله معه، فحينئذ نقول يلقن. وكيفية التلقين، هل معناه أن يصلي به أحد أو أن يلقنه أحد الصلاة؟ نقول يلقنه الصلاة، لأن لو صلى معه، لو صلى به إماما ربما أيضا غفل، لو جلس بجانب يصلي الله أكبر ثم ركع سمع الله لمن حمده ربما غفل في الركعة الرابعة، وهذا في إلى الآن في الركعة الأولى. لكن يقول اركع، اركع أبا فلان، اركع، اسجد، الله بارك الله فيك، ارفع من السجود ونحو ذلك. نقول هنا نعم يلزمه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكما أنه إذا كان لا يستطيع الوضوء يوضأ، أو لا يستطيع الثياب أن يلبس ثوبه يلبس، فكذلك إذا كان يغفل فإنه يلقن فيقال له اركع واسجد وما أشبه ذلك. وهذا كما تقدم فيما إذا كان، فيما إذا كان عقله معه. ثم قال المؤلف: ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. نعم، لا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإماء، يعني حتى لو أومأ بطرفه فإن أجره كأجر الذي هو قائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا حديث نستفيد منه فائدة، أنه ينبغي للعبد في حال الصحة وحال الرخاء أن يستكثر من العمل الصالح، وأن يجعله ديمومة له، لأجل أنه إذا كبر أو عجز أو سافر تكتب له الأعمال، تكتب له الأعمال. فالإنسان إذا مثلا إذا كان من عادته أن يصلي الضحى ويحافظ على الرواتب ويقوم الليل ويعود المرضى ويشهد الجنازة ثم حصل له مرض، كل هذه الأعمال تكتب له وهو على فراشه. هذا حديث في الواقع فيه حث بطريق الإشارة على العمل الصالح، والإنسان ينبغي أن يستكثر من العمل الصالح وأن يجعله ديمومة له لأجل أن يكتب له في حال تعذر جهله. قال رحمه الله: ولا بأس بالسجود على وسادة. على وسادة، في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا وهو يصلي على وسادة، فقال له: صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ. وفي بعض الحديث أنه رمى بها عليه الصلاة والسلام، ورميه إياها يدل على أنه غير راض عن ذلك. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة على الوسادة أمر لا ينبغي، بل هو إلى الكراهة أقرب. أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عاد المريض ورآه يصلي على وسادة ماذا صنع؟ رمى بها، ورميه بها يدل على أنه غير مرتض لها، غير مرتض لوجودها. وثانيا أن هذا في الواقع نوع من التنطع والتشدد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وعلى هذا نقول إنه لا يصلي على وسادة، لا ينبغي أن يصلي على وسادة، بل إذا تمكن من الركوع أو السجود فليفعل، وإذا لم يتمكن فليوم إيماء. قال رحمه الله: وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه، يقول فسجد عليه ما أمكنه صح. كيف رفع له شيء عن الأرض؟ ليست متصلة في الأرض، مثل طاولة، مثل طاولة، رفع له مثلا خشبة أو طاولة أو ما أشبه ذلك، فسجد عليه ما أمكنه. يقول هنا صح وكره. وإنما فرقوا رحمهم الله بين الوسادة وبين ما إذا رفع له شيء من الأرض، أن الوسادة أن وسادة منفصلة متصلة بالأرض، وهذا الذي رفع منفصل عن الأرض، منفصل عن الأرض. الوسادة وين تكون؟ الأرض إذا متصل. وهذا رفع له شيء من الأرض مرفوع. تعرف كرسي الطائرة؟ مرت الطائرة كيف تروح لمصر وتجي؟ هذا سيكل ها؟ في حياتك مرت الطائرة؟ يعني خوفا أو ما قدر الله. الطائرة أمام الراشد فيه طاولة لهذه نحن مثلها، هذه مثل لهم رفع له شيء من الأرض، هذه غير متصلة بالأرض، غير متصلة، واضح؟ يعني الآن مثل هذا، هذه الخشبة غير متصلة بالأرض، يفرقون بين الوسادة ونحنها، يقول الوسادة لا بأس بها، الوسادة لا بأس بها لأنها متصلة بالأرض، ولو رفع له شيء يقول إنه يكره. فالصواب أن الحكم في المسألتين واحد، أن الحكم واحد، وأن مثل هذا الأمر لا ينبغي أن يصلي على وسادة أو أن يرفع له شيء عن الأرض. ويقال للمريض إن استطعت أن تصلي أن تركع وتسجد فذاك، وإلا فإنك تومئ. يقول رحمه الله: فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، انتقل إلى الآخر. إذا قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها فإنه ينتقل إلى الآخر. فإذا كان عاجزا ثم قدر، إذا كان في الصلاة كان عاجزا ثم قدر، فإنه ينتقل إلى الأعلى. وجه ذلك لأن زوال العذر يوجب الرجوع إلى الأصل، زوال العذر يوجب الرجوع إلى الأصل. كذلك أيضا لو حدث العذر في أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى الأدنى، ينتقل إلى صلاة المعذور وعليه. فمتى كما قال المؤلف رحمه الله، يقول: متى قادر المريض في أثناء الصلاة على قيام، يعني أنه صلى قاعدا ثم قدر على القيام، فإنه يجب عليه أن ينتقل إليه، ينتقل إليه، ينتقل ماذا؟ إلى الأصل، لأن زوال العذر، لأن هنا زال عذره، وزوال العذر يوجب الرجوع إلى الأصل، زوال العذر يوجب الرجوع إلى الأصل. فقد رخص له أن يصلي قاعدا للعذر فزال هذا العذر. كالمسافر إذا قدم إلى بلده يصلي ركعة، يترخص برخص السفر؟ لا، لزوال العذر. كذلك أيضا العكس، إذا عجز في أثناء الصلاة فإنه ينتقل، ينتقل إلى صلاة المعذور. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فينتقل إلى القيام، فينتقل ولا فينقل؟ فينتقل، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام. نعم. طيب، هنا مسألة مهمة، وهي إذا كان المريض لا يقدر على إكمال الركعة قائما، فالإنسان المريض لا يقدر على إكمال الركعة قائما بل يقدر على بعض القيام، فهل يقدم القيام في هذه الحال ثم يجلس بحيث يصلي قائما ثم إذا عجز جلس، أو يقدم الجلوس ثم إذا قارب الركوع قام؟ يعني مثلا المريض يقول: لا أستطيع الركعة مثلا القيام فيها 3 دقائق، لا أستطيع أقوم إلا نصف دقيقة، فهل نقول ابتدئ الصلاة قائما ثم إذا حصل العجز فاجلس، أو نقول اجلس أصلا من الأصل، اجلس ثم إذا قاربت القيام قم فاركع؟ ما هو الأول؟ نعم، أكثر العلماء، أكثر أهل العلم رحمه الله على أنه يبتدئ الصلاة قائما، لأنه إلى الآن لم يتحقق فيه الوصف الذي يبيح له الجلوس، وإلى الآن لست عاجزا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، صلي قائما. وعلى هذا في هذه المسألة نقول: إذا كان لا يستطيع إكمال الركعة فإنه يجب عليه أن يبتدئ الصلاة قائما، لأن وصف العجز الذي يسقط عنه القيام لم يتحقق فيه إلى الآن، لم يتحقق فيه إلى الآن. ويحتمل، يحتمل أن يقال إنه يجلس، يجلس في هذا الحال ثم إذا قارب الركوع قام وركع، قام وركع. وهذا الاحتمال، هذا الاحتمال في الواقع له مرجحان. الأول أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النفل، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كبر وثقل به وثقل لحمه كان يجلس في صلاة الليل يصلي جالسا ويقرأ ما تيسر، فإذا قارب الركوع قام وأكمل شيئا من القراءة ثم ركع. وهذا في النفل، والقياس على فعل النبي عليه الصلاة والسلام أولى لا شك، قياس على فعله عليه الصلاة والسلام أولى، وهذا يقتضي أن الفرض أيضا أن الفرض مثله مثله. وثانيا أيضا مما يرجح هذه الصورة أنه في هذه الحال سوف يأتي بالركوع عن قيام، سوف يأتي بالركوع عن قيام، وفي الحال الأولى سوف يأتي بالركوع عن جلوس لأنه لا يستطيع الركوع، سوف يقوم يجلس يركب، أو ربما لا يستطيع أيضا القيام لأنه هو من الأصل لا يستطيع القيام إلا يسيرا. إذن هذه الحال يرجحها أنه سوف يأتي بالركوع عن قيام القيام، بخلاف ما إذا قلنا إنه يقوم ثم يجلس فسوف يأتي بالركوع عن جلوس. والمريض في الواقع له حالان، الحالة الأولى أن يعرف عجزه وأنه لا يستطيع القيام إلا قليلا كما مثلنا، ففي هذه الحال يجلس فإذا قارب الركوع قام ورفع. والحالة الثانية أن يكون الأمر محتملا عنده حيث يغلب على الظن عدم القدرة لكن ليس جزما تاما، فهنا نقول يجب أن يصلي قائما، فإذا عجز قعد. والمسألة تحتاج يعني حقيقة إلى تحرير، وذلك لأن كلام العلماء رحمهم الله قاطبة على أن المريض إذا قدر أن يكبر ولو تكبرة، أن يأتي ولو بتكبرة الإحرام قائما لازمة، يجب عليه واضح. فجمهور العلماء ولم أرى فيه خلافا إلا يعني يسيرا على وجوب القيام لمن قدر عليه ولو لحظة، حتى لو يقول الله أكبر ثم يجلس يجب عليه في هذا. يقول رحمه الله ويركع بلا قراءة من كان قرأ، يركع بلا قراءة من كان قرأ، هذا فيما إذا قرأ العجز في أثناء الصلاة. قال وإلا قرأ وإلا قرأ وتجزئ الفاتحة. يعني إنسان الآن إذا قدر أنه حصل له عذر في أثناء الصلاة، يعني تغيرت بعبارة أخرى تغيرت حاله من قدرة إلى عجز أو من عجز إلى قدرة، وكان قد قرأ الفاتحة، فإنه يعتد بها سواء كان قد قرأها في القيام ثم قرأ العجز، أو قرأها في جلوس ثم زال العجز. ووجه ذلك أنه قرأ الفاتحة على وجه مشروع، فهذا مريض مثلا لا يستطيع القيام جلس وقرأ الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة زال عجزه وقام، هل نقول أعد الفاتحة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أتى بالفاتحة على وجه المشروع، فجلوسه في الواقع جلوسه الأول الذي قبل زوال عجزه هو بمنزلة القيام، كذلك أيضا من باب أولى إذا قرأ الفاتحة وهو قائم ثم قرأ العجز وجلس فلا يعيد الفاتحة، لا يعيدها. قال رحمه الله وتجزئ الفاتحة من عجز قائما في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه. تجزئ الفاتحة من عجز قائما في انحطاطه، يعني إنسان مثلا كبر الإحرام وصار يقرأ الفاتحة، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله ثم حس بالعجز، وأثناء انحطاطه صار يقرأ الفاتحة، يعني ظهره يؤلمه رجلاه، فأثناء جزء الرحمن الرحيم حتى وصل السجود، لما وصل إلى الجلوس وإذا هو قد فرغ من الفاتحة هل تجزئه؟ نعم، لأن كل حالة بالنسبة له أعلى مما قبلها، كل حال أعلى مما قبلها، لكن يقول لا من صح فأتمها في ارتفاعه. لا غلط. وتجزئ الفاتحة من عجز قائما في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه. ما مكتوب أنه فأتمها. وتجزئ الفاتحة من عجز قائما في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه. هنا طيب يقول لا من صح فأتمها في ارتفاعه، هذا مثل عكس، بمعنى أنه صلى جالسا ثم صح، يعني قرأ قال الحمد لله رب العالمين ثم حس بنشاط وزال عجزه، ماذا يجب عليه؟ أن يقوم. حال قيامه صار يقرأ الفاتحة، حال قيامه وهو ينهض صار يقرأ الفاتحة، لما استتم قائما وإذا به قد كمل الفاتحة أو بقي عليه شيء وكمله قائما، يقولون في هذا الحال لا تجزئ. وعلّل ذلك بأنه إذا صح إذا صح فرضه القيام، والنهوض دون القيام. يقول المريض والعاجز إذا صح ففرضه ماذا؟ القيام، صلي قائما. والنهوض، النهوض دون القيام، يعني عندنا مرتبة قيام ونهوض وجلوس. فإذا صح فإنه يجب عليه، ففرضه والواجب عليه القيام والنهوض دون القيام. واضح التعليل؟ طيب، إذا في المسألة الأولى يجزئ بأن النهوض، لأن الانحطاط دون الجلوس أعلى من الجلوس. المسألة الأولى يجزئه لأن الانحطاط أعلى من الجلوس. وفي المسألة الثانية لما صح يقول الفرض عليك ما هو؟ القيام. وعندنا عندنا ثلاث مراتب: قيام وجلوس وما بينهما. قيام وجلوس وما بينهما. إذا قرأ الفاتحة في انحطاطه، يعني صلى قائما كان قادرا على القيام ثم قرأ الفاتحة في انحطاطه، نقول تجزئ لأن الانحطاط والنزول أعلى من الجلوس، فهو في مرتبة أعلى. نقول هنا في قول المؤلف رحمه الله: لا من صح فأتمها في قيام. والصحيح أنها تجزئه الفاتحة إذا قرأها في ارتفاعه، لأن قيامه في هذه الحال ليس قياما إلى ركن مقصود كالقيام من التشهد الأول أو القيام من السجدة الثانية، بل هو قيام إلى أصل، لأن حاله قبل زوال عجزه كحال القيام، هو في مرتبة القائم في الواقع. فالقعود والقيام كلاهما في حقه ركن، كلاهما في حقه ركن، فعلى هذا تجزئه. قال فرق بين هذه وهذه.